غاية ما هنالك أن يلتمسوا الأسباب التي تكثر عدد النقود وعدد المادة. لا يبالون أغشوا المسلمين أن لا وهناك من يحاول استيراد المحرمات بالمسكرات وحبوب مخدرات على الرغم من متابعتهم في هذه المملكة ولله الحمد يحاولون بكل المحاولات اجتلابها ونشرها. هذا غش كبير. أي غش أعظم من هذا الغش؟ هيرضى المسلم لنفسه؟ من يورد الصور المجسمة ذوات الأرواح؟ إن هذا تاجر غاش. إيه غش المسلمين؟ ومن هذا القبيل من يعلن المعاملات الربوية ويعين عليها ويحبذها ويسهل طريقها. إن هذا من الغش. من غش فليس مني، لأنه ربما يأتي عام من عوام المسلمين، ليس كل المسلمين متعلمين دقائق الفقه وحقائق الشريعة، فهناك معظم المسلمين لا يعرفون إلا أصول الإسلام ولا يعرفون تفاصيل المعاملات. فإذا أعلمت المعاملة الربوية ظن أنه جائز فجئت بالغش. ورسولك يقول من غش فليس مني، فما الذي يبيح لك أن تتعامل بالمعاملة الربوية وأن تعلنها؟ وما أكثرها في وقتنا الآن لا قوة إلا بالله. مما انتشر منها اشتراء الدولار بأريل سعودية مؤجلة إلى سنة، يأخذ الدولار بدل ما يساوي 3.5 ريال يأخذه ب5 ريالات أو ب4، بعد سنة يسدد له ريال سعودي 4 ريالات عن دولار. هذا عين الربا. ما الذي يبيح لك هذا؟ أو بعض البنوك التي تفتح الاعتماد ثم تقول لصاحب البضاعة أقرضك، وردت بضاعتك وأنا أقرضك، فإذا مضى 10 أيام أو نصف ساعة أو ساعة حسب الاصطلاح سددت عنك، لكن إن سددت باللحظة بعد قليل فهذا طيب، وإن مضى 10 أيام أو نصف شهر زدنا عليه. فيقرضونه من أجل ما يتوقعونه من الزيادة، ثم يزيدون على الدراهم التي في ذمته، ويسميه التجار اليوم الفائز. فتجد كثير من التجار إذا وردت البضاعة حاولوا أن يحضروا القيمة بدعوى أن البنك لا يأخذ علينا فائز. يا أخي التاجر، إن أردت ذلك سدا للربا هذا جيد وتثاب عليه حتى لا تتعاون معهم على الربا، وإن كان ذلك خوفا من أن تسلم زود نقود فهذا غاية ما هنالك، سلمت بالدنيا لكن ما ليس لك أجر، لأنك ما سرقت التسديد قطعا عن التعاون على الإثم والعدوان. فهذه العملية جمعت نوع من الربا من طريقين: أولا القرض من البنك ما أقرضه إلا من أجل ما يتوقع من المنفعة فيما يزيده عليك في ذمتك، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ثانيا أنه زاد عليك في ذمتك، كل ما مضى شهر زاد شوي، هذا ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن ترد إذا تم الأجل. ومن ذلك الفوائد، وأنك تؤمن عند البنوك النقود، ثم كل سنة يعطونك شيئا من الفوائد. فإن كان العاملين فيها مسلمين لا ينبغي، ينبغي التوبة ولا يدفع هذه الزائد. وأنت يا من أودعت مالك لا تأخذه، وحاول أن تجعل مالك عند أي بنك أو مؤسسة يقل تعاملها في الربا. ومثله العكس، لو أعطوك الدراهم ثم تعطيهم في كل سنة بالمية سبعة أو بالمية عشرة، هذا من أنواع الغش، غشيت المسلمين. ومثل هذه الأشياء العامة أيها الإخوة، غش للمسلمين عامة وغش خاص، المقصود أن صور الغش لا تحصى، كثيرة جدا. ومثله من استورد كتبا خليعة ومجلات ذات صور عارية يفسد بها الأخلاق ويميع بها الشباب ويثير بها الغرائز من أصحاب المكتبات. ومثل من أورد كتبا تسبنا، تسب المسلمين أو تسب حكام المسلمين أو يسب وضعنا، كل هذا من الغش. ومثله لو لم يرد شيء من الخارج، بل مثله لو من نشر، من التمس عيبا من معائدنا ثم أخذ ينشرها ويتبجح بها ويعلنها لتنتشر عند الفاسق والعاصي في الداخل والخارج وليفرح علينا، فهذا نوع من أنواع الغش. فالمسلمون يحاولون إصلاح العيوب فيما بينهم، ويحاولون ألا تشتهر وألا تنشر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وهذه الظاهرة خطيرة عندنا جدا، خطيرة عندنا، وهي من المعاول والوسائل التي استعملتها الشيوعية في كثير من المجتمعات لتدخل عليهم، فتجدهم يغيرون صدور بعض الفئات على البعض الآخرين، وتجدهم تحدث الضرب بعضهم على بعض، وأن يكسبوا بعض وأن تسب بعض الدوائر البعض الآخر، فتجدهم مجتمعا واحد وهم يتسابون فيما بينهم. هذا ما تريده الشيوعية، حتى بعد ذلك تنزرع الأحقاد وتنزرع الضغائن، فيكون المجتمع الواحد يضرب بعضه بعضا. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بكل الأسباب التي تنفي هذا، والتي تحث على الاجتماع وعلى التكاتف. فإذا وجدنا هذا يسب وهذا يسب وهذا يسب، هذا هو الغش بعينه. فإذا وجدت عيبا على أخيك أو على دائرة من دوائر المسلمين، سمر عن ساعديك وانصح لها، وإلا فارفع بها إلى من فوقها وإلى من أعلاها، إن قبل نصحك، وإلا فقد أديت ما في ذمتك. والنصح بالسر هو الذي يقع موقعه، وهو الذي طلبه الشرع، والشرع قد أعقد عنها عن الفصيحة وسمى وقعات وقعات وكانت نصيحة العالية المعلمة، والنصيحة التي تشتهر انها فضيحة وليست نصيحة. فليتق الله المسلمون، ولا يغش بعضنا بعضا، لنحذر من هذا الغش. وكثير، والمقصود ان المسلمين لو تلافوا هذا الغش لرأيت لنا صورة غير الصورة الموجودة، لما كان للأعداء فينا أي دخل، لا شيوعية ولا نصرانية ولا يهودية. ولقد أسلمت البلدان الكثيرة في أول عصور الإسلام على أيدي التجار، لم يسلموا على أيدي الجمعية الفلانية ولا على يد الحزب الفلاني، وإنما يذهب التاجر المسلم ثم يعامل الكفار المعاملة الصحيحة فيقتدون ويعتبرون ويقولون هذا هو الإسلام، لأن التاجر المسلم صور الإسلام حقيقة. وأما اليوم لا قوة إلا بالله، حينما يذهب المسلم ويخرج من الجزيرة يلتفت ظاهرة، أما باطنه فإلى الله، وحينئذ يكون غاصا للإسلام والمسلمين، لأنه لم يمثل مجتمعه ولم يمثل الإسلام أيضا. فالمقصود أن انزلت الغش وصوره لا تحصى. أما آثار الغش فهي كثيرة جدا. فالغش له أثر عظيم على الفرد نفسه وعلى المجتمع وعلى المحيط، لأن ثؤم المعاصي ليس بالأمر السهل. وصورت الرسول عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، وجاء القرآن في بيان شؤم المعاصي، فكم من دولة هلكت، وكم من قوة ضعفت، وكم من بلاد أحرقت، وكم قص الله علينا ممن قبلنا، كله من شؤم المعاصي. ومن ما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فبينا ورك لهما في بيعهما، بينا وصدقا. شوف آثار الصدق البركة، هذه آثاره ونتائجه. وإن كتم وكذب محق بركة بيعهما، هذا شؤم المعاصي، هذا شؤم المعاصي، لا قوة إلا بالله. ومن الآثار التي تعود على الفرد أنك تسببت بتأخرك عن الله، وتسببت وعرضت نفسك للعقوبة العاجلة والآجلة، وأظهرت نفسك للكذب، ورخصت في عيون الناس، وليس لك قيمة حينما يطلع على غشك في صنعتك، في معاملتك، في بنيانك، في دهانك، في مصنعك، في نجارتك، ليس لك قيمة حينما يعرف غشك، ليس لك قيمة حينما يعرف غشك في تدريسك، أو حينما يعرف غشك في وظيفتك، فإن مآلك إلى الإبعاد إذا كان من فوقك ناصر. وأما إذا علم غشك وسكت فهو غاش مثلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن آثار الغش على المجتمع أنه يحدث التناحر، يحدث التفكك، يحدث الأحقاد، يحدث الضغائن، وهذا ضد ما طلبه الإسلام من المسلمين. فمعلوم أن إذا عرفت أنك غشيتني فإنه سيحدث شيء في نفسك، وأنت مأمور ألا تزرع أي حقد في نفسك. الشرع جاء بأسباب سلامة الصدور. إذا عرفت أني سلمت نقودي سليمة وسلعتك مدخولة مغشوشة، معلوم أني لست براضي. افرض أنني لم أعلم ولم أطلع على الغش، فقد بئت بالغش، وعلاوة على ذلك الحق الذي لي عليك، فتكون ظلمت نفسك بارتكاب المعصية التي هي لله حيث عصيت أمره، وبارتكاب أيضا خطأك على المخلوق، فما كان من جهة الله فهو معرض للمغفرة إن مت مسلما، لكن من جهة المخلوق لا بد وأن يقص منك لأن الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، من مات عليه الشرك الأكبر، وديوان إن شاء الله غفره وإن شاء عذبك ومعصيتك لله، وديوان للحق المخلوق، فهذا يؤخذ من حسناتك وتعطى من ظلمت ومن غشيت، فإن لم يكن لك حسنات أخذ من سيئات وطرحت عليك. من شؤم الغش بين المسلمين مثل ما سمعنا الدقيقة الماضية أنه يفقد التعاون، فلا يستطيع التاجر يتعاون مع الموظف، ولا الموظف مع التاجر، ولا الموظف مع مديره ولا المدير مع الوزير. فهنا تحصل بلبلة الأفكار، لأنه لا يثق واحد بالآخر لا قوة إلا بالله، لا يثق واحد بالآخر، على الرغم من الإسلام أما جاء بكل ما يقوي الثقة فيما بين المسلمين حتى يترابط المجتمع، ولا يربطه إلا هذه العقيدة التي نفت الأسباب الجالبة للافتراق كالغش والتدليس والكتمان ونحو ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبنا. فالذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتناصح عن الغش في أي مجال كان، وأن نخوف المسلم بالعاقبة العاجلة والآجلة، وأن نخوفه بالله، وأن نحذر من كلمة تحصل الآن وكثيرة جدا لا بد من التنبيه عليها أيها الأخوة، وهي من شؤم الغش. من شؤم الغش ومن نتائجه السيئة أنه يحمل كثيرا من المسلمين الذين لا يعرفون الإسلام حقيقة، يحملهم على مدح النصارى وعلى مدح الكفار، ويحملهم على سب المسلمين وذم المسلمين، ولربما جهدهم بالمسلمين. وهذا شيء حاصل. ألم تسمعوا الكثير ممن يسافرون إلى بلاد أوروبا فيقولون: هذه البلاد الحية، القصام ما يغش، ما طايح حينة زين، يمكن أحمد حنزير قال القصام ما يغش، الشوارع نظيفة، بيع ومشترى حر، كلمة واحدة ما فيه انكاسر، ما فيه انكاسر. هذا أدى الغش اللي وجد في بلاد المسلمين، حمل هذا على مدح النصارى. هذا التوسع ربما أن بعضهم يجهل فيسب المسلمين، أو ربما يقول: إيش الإسلام هذا؟ إن جيت القصاب ولا غشاش، إن جيت التاجر ولا غشاش، إن جيت الموظف ولا متأخر ما يجي إلا الضحى، إن جيت كذا ولا كذاب، إن جيت ومن تجد يعدد من الدوائر، إن جيت دار الفلاني ولا كذا، إن جيت شركة الكهرباء ولا يكذبون عليك ولا يجون، إن جيت. فيحمله على بغض الإسلام والمسلمين لا قوة إلا بالله. هو صحيح النجال ولا عاد، لو فرضنا أن النصارى صدقوا، لو فرضنا أن النصارى صدقوا، هذه من نتائج الغش ومن ثمرات سيئة، أن تعلقت نفوس كثير من المسلمين اليوم بمعاملة النصارى ومدحوهم أشد المدح، ولربما ذموا المسلمين لا قوة إلا بالله. فمن هذه من هذا من نتائج الغش الحاصل بالمسلمين، لأن ضعيف الإيمان ما ينظر إلى العقيدة وإلى التوحيد وإلى فضل المسلم، لا ينظر إلا للناحية المادية لا قوة إلا بالله. هذا بسبب الغش، لأن عوام المسلمين وضعاف ليس كلهم أقوياء الإيمان، ويقولون إن هذا المسلم ارتكب الغش صحيح، لكن مهما كان هو أفضل من النصارى ولو عنده شيء من الغش ولو عنده شيء من المعاصي، وحاولنا أن نعدل بعضنا بعضا. هذا الغش سبب علينا هذه النتيجة، الغش اللي وجد بالمسلمين، التساهل بالمعاملات، التساهل بالأعمال، الغش في الشركات، الغش في أعمال كثير من الناس، أدى إلى هذه النتيجة، إلى اجتلاب النصارى وإلى مدحهم في أعمالهم وإلى جعلهم في أعلى الدرجات. هذه بلية يا إخواني، هذه بلية جعلت المسلمين لهم خاضعين، وجعلت المسلمين لهم مادحين، حتى أداهم إلى استخدامهم في بيوتهم، حتى أداهم إلى جعل النصراني يتولى قيادة أبناتهم وأبنائهم وتربياتهم، حتى أدى النصرانية تربي البنين والبنات. والله إن هذا من أكبر غش، أن تجعل النصرانية في بيتك مربية وخادمة. هذا العش بعينه، والشيطان نفسه وغشيت زوجتك وغشيت بناتك وغشيت أبنائك، جعلت النصرانية خادمة. وربك يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. هذا عام في المسائل العامة والخاصة. أدى كثيرا من المسلمين اليوم إلى مدح أعمال النصارى علنا. يا أخي هذا ولا لما هم هذا المسلمين زفت، هذا شوف بلاطهم، شوف شون أعمالهم، شوف صدقهم، شوف ما يفضلوا شيء. يا سبحان الله، أما علمت أن الدنيا جنتهم؟ أن الدنيا جنتهم؟ يا أخي النصارى واليهود والكفار انتهى منهم الشيطان، ما له شغل فيهم. فهم يريدون السمعة ويريدون المعاملة الحسنة من أجل أن يصلحوا دنياهم. أما المسلم فإن الشيطان يريد أن يقطع أغصان هذه الشجرة، شجرة الإيمان في قلبه. فالإيمان في قلب المسلم موجود، والعقيدة للتوحيد موجودة، لكن يأتيه من باب الغش ومن باب عقوق الوالدين ومن باب تقطيعة الرحم ومن باب التهاون بالصلاة من أجل أن يقطع أغصان الشجرة حتى يصل إلى أصلها. فالمستعملين الغش في المعاملات وفي الأعمال وفي الوظائف وفي البيع والشراء، هذا من أسبابهم، هذه من نتائج الغش ومن ثمراته السيئة. فالواقع أن المسلمين اليوم على خطر عظيم. فإذا مدحوا الكفار وذموا المسلمين إيش حالتهم؟ أما علمت أنك إذا فضلت النصراني على المسلم عن عقيدة ولا باليت بديانته وقلت كل حر وكل الذين، أما علمت أن هذا خطأ على خطر عظيم من الردة؟ وش معنى التولي؟ وش معنى؟ لأن الإسلام تدري شو؟ الإسلام أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتكفر بما يعبد من دون الله، تكفر بما يعبد من دون الله. فإذا كان نصراني أتيت به بصليبه ليعبد المسيح في بيتك مقر الله وقلت هذه كله ديانة، هذه العلمانية التي تنادي لها الشيعية، وهذا اللي تريد الشيعية، لا تريد إلا أن يكثر الخبث فينا، ثم كل يتمسك أو كل يرضى بما عنده وهو لا يجوز. ما ينبغي هذا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. طيب لو أنك بتكفر بما يعبد من دون الله، ما ركنت إلى نصراني يخدمك في بيتك ويخدم بناتك وبنيك ومعاملاتك. ثم مسلمين على ما فيهم من الغش، حاول تعديلهم. أضف لهذا أن من استجلب عمال نصارى لا قوة إلا بالله، ربما لو تقول ادعوهم إلى الإسلام قال لا، لهم مسلمين أجلتنا، هذا هم يخلصون. وما علم وجهل قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يا سبحان الله، رجل واحد يهدي الله خير لك من حمر النعم، من حمر النعم، فما ذلك بعملك ورضائك وكونهم يجلبون لك. لربما لو جاء واحد قال أغلق المصنع وقت الصلاة وقت الحركة، أخذ ينافع ويجرح شعور المسلم ويسبه ويحط من قدره عند النصارى ويقول اتركوا هذا انهبوا لما أصلح شيء، إنا لله. هذا هو ضعيف الغش، هذا هو الغش. فالمسلم الذي عنده عقيدة عنده إيمان يجعل بين عينيه من غش فليس مني، ولعله سبحانه وتعالى يفتح عليه إذا كرر هذا الحديث ويجعل بين مصلحته بغض الكفر والكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون. إذا كنت نفسك خادم كمار مسلم أو مسلمة على ما في من المعصية تحاول تعدله عند عقيدة الإسلام عقيدة الإيمان، لكن اللي تأتي بمن حاربهم الإسلام، نعم الكفار يجوز تأجيرهم على عمل خاص بطوعة، تعرف ابن هذا احفر هذا ولك كذا، لكن تستخدمه. ثم ايضا ينبغي ان لا يكثر منهم، وهذا الذي جاري إن شاء الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغني المسلمين بأنفسهم من أنفسهم، وأن يوفق المسؤولين لمنعهم إن شاء الله. ويرجى هذا، والذي علينا الدعاء لتسديد الخطى، وأن يرزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة التي تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا، وأن يعيدهم من الشر وأهله ومن جميع الشرور، وأن لا يتولى أمرا من أمورهم إلا ما كان ناصحا صادقا مخلصا لهم وللإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المسلمون، لكم جميعا صاحب الفضيلة الشيخ صالح أطرم على هذا البيان وهذا التوضيح، ولقد وفى المقام حقا في الحقيقة، وأصبح كل إنسان منا يشعر بضخامة هذه المسؤولية، ويحس أن الغش في الحقيقة إنما هو ظلم وخداع وسرقة وكذب وتضليل. ولو سألنا أنفسنا لماذا يغش التاجر ولماذا يغش الناس، لعرفنا أنه يغش بسبب البحث عن المال والجري وراء الغنى الطافع. وماذا سيأخذ مما جمع؟ لن يأخذ شيئا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وصدق الشاعر: ولو نلت فيها منها مال قارون، لم تمل سوى لقمة في فيك منها وفرقتي. ولو عشت فيها ألف عام وتنقضي كعيشك فيها بعض يوم وليلة. إن الذي يغش الناس إنما يظلمهم، والمظلوم دعوته مجابة. فإذا اشتريت بضاعة وذهبت إلى بيتك واكتشفت أنها مغشوشة، إنك سترفع رأسك إلى السماء وتدعو على ظالمك. والرسول يقول: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنها لا ترد وتفتح لها أبواب السماء. فهؤلاء الذين يغشون الناس من أجل أن يكثر أموالهم ومن أجل أن تطفح أموالهم، ماذا سيجمعون وماذا سيأخذون من هذا المال؟ ولقد رأينا الذين يغشون قد ساءت خاتمتهم جميعا. ولقد ورد في الأثر أن الذين يغشون اللبن يؤتى باللبن يوم القيامة، فيقول له رب العزة: في هذا اللبن قد غششته، خلص اللبن من الماء، ولن يستطيع. وهكذا في كل سلعة، ولكن الشيطان يضحك على الناس من أجل المال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، عندك ما يكفيك، ولكنك تطلب ما يطغيك. لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. إذا كان عندك قوت يومك، كنت آمنا في جربك، معافا في بدنك، فقد حجتك الدنيا بما فيها. فيا أيها الإخوة المسلمون، باسمكم جميعا نسأل صاحب الفضيلة على هذا البيان والتوضيح، ومعالجتي لهذا الداء الوبيل وهذا المرض الخبيث الذي تحكم في كثير من الناس من أجل المال ومن أجل الثروة، ولم يعلموا أنهم سيواجهون يوم القيامة بسؤال حاتم يوم القيامة، كما قال رسول الله: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع يسأله رب العزة عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه. ماذا يقول الغاش لربه يوم القيامة وهو ظالم كذاب مدلس مخادع مفترن؟ هل هذا الذي يغش الناس، هل تتصور أنه سيتصدق في يوم من الأيام؟ الذي يغش الناس هل يتأتى أن يزكي من ماله في يوم من الأيام؟ لقد جمع المال من حرام، ولو صدق وزكى من هذا المال فلن يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهنا وردت بعض الأسئلة على الموضوع، وإن كان صاحب الفضيلة قد وفى المقام حقه، ولكن إتماما للفائدة: هل يجوز لرجل أن يغش أولاده لمصلحة لهم؟ أفيدونا جزاكم الله. إذا كانت مصلحة فليس بغش، يعني لو جاء بالصورة استطعنا سنعرف الجواب. أما السؤال عام، هل استطعنا أن يدري مصلحة؟ أن تحقق أنها مصلحة استطعنا بغش، ولا هات الصورة اللي في نفسك، يعني وضح الصورة التي في نفسك حتى يتسنى الحكم عليها. رجل أراد أن يعطي إنسانا آخر مبلغا من المال ليحج عنه أو عن غيره، فأبى إلا بمبلغ أكثر بحيث يتوفر له شيء من المال، هل هذا جائز؟ هذا سؤال عن مبلغ يأخذه الإنسان ليحج عن غيره، و وهذه المسألة تكلم فيها العلماء، والذي أو خلاصة ما قالوه، ننظر للرجل النائب فإن كان يريد أن يحج ليأخذ، هدف حجه من أجل يأخذ المادة ويتوفر له مادة، هذا لا تعتبر حجه. وأما إذا كان الرجل فقير وعنده اشتياق للبيت ورؤيته ويحب نفع أخوته المسلمين، ولكن ليس عنده ما يبلغه من زاد وراحلة وأجرة سيارة أو طائرة، ويريد أن يأخذ ليستعين به، هذا الذي يعطى وهذا الذي لا بأس به. والغالب أن مثل هذا لا يقول أريد مبلغ كذا، لكن ربما يقول أنا أريد أتعاون به وأخشى أنه ما يكفي. فهذا تعريف لزاد أو ليعطى بقدر كفايته، فهذا لا بأس به. أما الذي يطلب مبلغ معين بحيث أنه يعرف نفقته ويعرف مكسبه وما يتبقى له، هذا لا ويترك. وهكذا كل سائر العبادات. والواقع أن هذه مسألة شاعت وداعت وتساهل بها كثير من الناس، فلهذا ينبغي للإنسان الذي يريد أن ينيب عن أحد اليوم وهي حد نفل أنه يلتمس، وإن كانوا كلها اليوم، لأن الناس استغنوا الآن خصوصا في كثير من الأقطار، وإن كان فرض وحصل القريب، وسيما الولد والقريب هذا أفضل، كل ما ازدادت ديانة الإنسان وقرابته هو أفضل، لأنه سيقنع بما يأخذ أو ربما أنه لا يأخذ شيئا. وفي الحاصل أن الإنسان لا يريد أن يأخذ مبلغ معين ويطلب مبلغ معين من أجل أن ينظر إلى نفسه، هذا لا يعطى ولا قد. سؤال آخر، تأتي بعض المسائل في امتحانات المدارس على غير ما درس الطلبة خلال العام الدراسي، فهل يجوز للطالب أن يغش في هذه الحالة؟ مسائل الامتحانات لا يجوز له أن يغش في جملة، لأن المسائل التي أتت وبزعم الطالب أنه ما مرت عليه، هذا بزعمه هو، لأنها يخرج كثير ويتغيب عن المدرس وعن الفصل، تمر المسائل ويزعم منها ما مرت. والغش أيضا هنا فيه تدليس، وفيه أنه ينجح بسبب واحد ونجاحه يترتب عليه تولية أعمال، ويكون هذا غش للشخص نفسه وللدولة وللمجتمع، فلا ينبغي الغش في الامتحانات. لقد خطبت من بعض الإخوان وأنا أعلم أن هذه البنت خطبت من أهله، فهل يجوز يعني إذا خطب على خطبة أخوها أو معناها؟ صاحب السؤال ممكن يتقدم لقراءه أو يتقدم أما أتغيره. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سمعنا في فتوى من فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد وأنا لم أسمعه، ولكن سمعت بعض الأخوان يقول إن الدجاج المستورد إنه على غير الطريقة الإسلامية، أفيدونا بارك الله فيكم. هذه مسألة شاعت وذاعت كثر الكلام فيها في الجرائد وفي نور على الدرب وفي الإذاعات وفي التلفزيون، وحصل فيها قواعد. الدجاج المستورد لا يقال حرام ولا حلال، أن تكون القاعدة الشرعية وبحث النفس. والقاعدة الشرعية أن ما كان مذبوح ومذكى بالشروط الإسلامية المتوفرة هذا يحل، وإن كان من بلاد شيوعية أو بلاد وثنية أو بلاد هندوس أو بلاد عباد بقر، وهذا لا يؤكل، لأن الأصل التحريم. هون تقول لا أدري، إن توفرت به الشروط اللي يجي من فرنسا أو يجي من استراليا أو يجي من كذا أو من كذا، لا أدري. أنت إذا عرفت القاعدة فأنت بين أمرين، إما أن تتورع وما على المتورع من شيء، لأن التورع اليوم خصوصا في المستورد له وجهه، مو بالتورع ترى عن كل شيء، الحلال واضح ما تورع عنه، لا بل اللي فيه شيء من الاشتباه. وإن أردت بالله أن أحب أن أعرف أن هل المستورد كله اللي حلال واللي حرام، فلا لازم تتقدم للمسؤولين وتسألهم أو تكلف نفسك أو أحد من إخوانك من أجل يقف. في الفتوى على ضوء القواعد الشرعية لا على ضوء الجزئيات، الجزئيات قد يسأل عنه مباشر فوزارة التجارة وغيرها. الله يوفق الجميع. نكتفي بهذا القدر ونشكر لكم حسن استماعكم، ونرجو أن تتم الفائدة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.